أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثمرة الثانية أن يدل خبر ضعيف على وجوب شيء فعلى الاحتمال الثاني لا شك في ثبوت الاستحباب، لأنه مصداق لبلوغ الثواب على عمل، وأما على الاحتمال الأول فلا يثبت شيء. كان الكلام في مناقشة بعض المحققين الذين قالوا أنه لا تظهر ثمرة عملية بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني من الاحتمالات الأربعة المتقدمة في مدلول هذه الطائفة من الروايات. قلنا بأن الاحتمال الأول من هذه الروايات يعني جعل الحجية التي هي حكم ظاهري، السلام عليكم، جعل الحجية التي هي حكم ظاهري للخبر الضعيف، وأما الاحتمال الثاني فهو جعل استحباب واقعي نفسي لعنوان ثانوي هو عنوان البلوغ. قلنا الفرق بينهما من الناحية النظرية واضح، إنما الكلام الفرق بينهما من الناحية العملية. ذهب بعض المحققين والأعلام إلى أنه لا تظهر هناك ثمرة عملية بين القولين، فإنه على الاحتمال الأول يمكن البلوغ. قلنا الفرق بينهما من الناحية النظرية واضح، إنما الكلام الفرق بينهما من الناحية العملية. ذهب بعض المحققين والأعلام إلى أنه لا تظهر هناك ثمرة عملية بين القولين، فإنه على الاحتمال الأول يمكن الاستفتاء بالاستحباب، وكذلك على الاحتمال الثاني. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال لا، ليس الأمر كذلك، تظهر هناك ثمرات عملية بين القول الأول والثاني. انتهينا بالأمس من بيان الثمرة الأولى، ينتقل المصنف في هذا اليوم إلى بيان الثمرة الثانية في المقام، وهي لو فرضنا أنه دل خبر ضعيف على وجوب الشيء، دل خبر ضعيف على أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب ومستحب، فهنا تارة نبني على الاحتمال الأول وأخرى نبني على الاحتمال الثاني. إذا بنينا على الاحتمال الثاني هل يمكن أن نفتي بالاستحباب أو لا يمكن؟ ها؟ يمكن. لماذا؟ لأن الروايات قالت من بلغه ثواب على عمل. أنت إذا دعوت عند رؤية الهلال يبلغك، بلغك ثواب على عمل أو لم يبلغك ثواب على عمل، هذا الخبر الضعيف الدال على الوجوب هذا يقول أنه هذا العمل فيه ثواب أو لا يقول هذا العمل فيه ثواب؟ يقول هذا العمل فيه ثواب. الوجوب ما معناه؟ يعني إن امتثلته تستحق الثواب. إذن أنت بلغك ثواب على عمل أو لم يبلغك ثواب على عمل؟ بلغك ثواب على عمل، إذن يمكن الاستفتاء بالاستحباب، هذا على الاحتمال الثاني. ما أدري هذه الاحتمالات واضحة في ذهن الإخوة ولا مو واضحة؟ إن شاء الله واضحة، وإلا أنا عندما أسأل أريد، لأنه هذا تطبيق، تشوفون أنا أسأل مورد الذي مبين المطلب، هذا تطبيق للمطلب، فأريد جواب من الإخوة إذا ملتفتين. عليكم السلام. الاحتمال الثاني يقول من بلغه ثواب على عمل، وإذا جاء إلى المكلف خبر دال على الوجوب هذا يصدق أن المكلف بلغه ثواب على عمل أو لا يصدق؟ نعم صادق أنه بلغه ثواب على عمل، إذن يكون الفقيه يستطيع أن يفتي بالاستحباب أو لا يستطيع؟ نعم يستطيع أن يفتي بالاستحباب، وإن كان لا يستطيع أن يفتي ماذا؟ بوجوب الفعل. لماذا؟ لأن الوجوب يحتاج إلى أن يكون الخبر ثقة، والمفروض أن الخبر ليس من ثقة بل من ضعيف. أما إذا قلنا بالاحتمال الأول، الاحتمال الأول ماذا كان يقول؟ يقول جعل الحجية للخبر الضعيف في الأحكام غير الإلزامية، وهذا الحكم إلزامي أو غير إلزامي؟ إلزامي. إذن لم تجعل الحجية للخبر الضعيف، إذن لا يمكن إثبات الاستحباب. واضح المطلب؟ إذن إذا جاء خبر ضعيف دال على وجوب شيء، إن بنينا على الاحتمال الثاني يمكن أن نفتي بالاستحباب، إن بنينا على الاحتمال الأول لا يمكن الإفتاء بالاستحباب. قال أن يدل خبر ضعيف على وجوب شيء فعلى الاحتمال الثاني، فعلى الاحتمال الثاني لا شك في ثبوت الاستحباب. لماذا؟ لأنه مصداق لبلوغ الثواب على عمل. وأما على الاحتمال الأول فلا يثبت شيء. لماذا لا يثبت شيء؟ قال لأن إثبات الوجوب بالخبر الضعيف متعذر لعدم حجية الخبر الضعيف في إثبات الأحكام الإلزامية. لا نثبت الوجوب، نثبت الاستحباب به. صحيح الوجوب لا يمكن أن نثبته لمدلول هذا الخبر، ولكن نقول مستحب. يقول إذا لم يكن حجة في مدلوله فكيف يمكن أن يكون حجة في غير مدلوله؟ إذن بناء على الاحتمال الأول لا يمكن أن نثبت الوجوب لأن الخبر الضعيف ليس حجة في الأحكام الإلزامية، ولا يمكن أن نثبت الاستحباب لأن ما لم يكن حجة في مدلوله كيف يمكن أن يثبت غير مدلوله؟ لأن الاستحباب والوجوب حكمان شرعيان، فإن لم يثبت الأول فلا يمكن أن نثبت به غيره الذي هو الاستحباب. لأن الاحتمال الثاني يقول من بلغه ثواب على عمله، هسه بلغه بنحو الاستحباب لو بلغه بنحو الوجوب. أنت عندما يقول الشارع يقول لك يجب الدعاء عند رؤية الهلال، أنت بلغك ثواب على عمل أو لم يبلغك؟ مو وجوب، لا، البحث مو واجب أو مستحب، البحث أن الذي يحقق. فلهذا هي أنا أقول مولانا واضح أم لا، لأني محتمل أنه غير واضح، لكن الإخوة يقولون هو واضح وإحنا بنتجاوز. شوفوا عنوان الحكم الشرعي وهو الاستحباب، عنوانه ماذا؟ موضوعه ماذا؟ ها؟ ها؟ موضوعه بلوغ الثواب. وعندما يأتي خبر ضعيف على الوجوب بلغك الثواب أو لم يبلغك، وجود استحباب. عنوان الحكم بجواز أكل الميتة عنوانه ماذا؟ موضوعه ماذا؟ موضوعه الاضطرار. هسه بأي سبب كان أنت مضطر يجوز لك أن تأكل الميتة. هذا الاستحباب الاحتمال الثاني يقول الاستحباب موضوعه ماذا؟ بلوغ الثواب. وعندما يردك خبر ضعيف على الوجوب بلغك الثواب على عمل أو لم يبلغك الثواب على عمل، إذن يثم الاستحباب. قال فلا يثبت شيء لأن إثبات الوجوب بالخبر الضعيف متعذر لعدم حجيته في إثبات الأحكام الإلزامية، وإثبات الاستحباب بالخبر الضعيف متعذر أيضا لأنه أي الخبر الضعيف لا يدل عليه بالاستحباب، فكيف يكون طريقا وحجة لإثبات غير مدلوله؟ وإثبات الاستحباب به متعذر أيضا لأن الخبر الضعيف لا يدل عليه أي على الوجوب والاستحباب، فكيف يكون طريقا وحجة لإثبات غير مدلوله؟ قبل قائل أن يقول التفتوا جيدا، الخبر الضعيف لا يثبت الوجوب سلمنا، لا يثبت الاستحباب سلمنا، ولكن يثبت جامع المطلوبية ولا يثبت جامع المطلوبية؟ ها؟ يثبت جامع المطلوبية، إذن يمكن القول بالاستحباب. الخبر الضعيف يثبت الوجوب بعنوانه؟ لا. يثبت الاستحباب بعنوانه؟ لا، لأن الذي ليس بحجة في مدلوله كيف يكون حجة في مدلول غيره؟ ولكن هذا الخبر الضعيف يثبت المطلوبية ولا يثبت المطلوبية بالدلالة الالتزامية؟ ها، يثبت المطلوبية، فإذا ثبتت المطلوبية فإنه يكون ماذا؟ حجة. المطلوبية حجة، فإذا الخبر الضعيف حجة ماذا؟ في غير الإلزام، وهذه المطلوبية على نحو الإلزام أو على غير الإلزام؟ على غير الإلزام. المدلول الالتزامي، قلنا المدلول الالتزامي للوجوب والاستحباب هو ماذا؟ المطلوبية. المدلول المطابقي وجوب أو استحباب، وكلاهما لا يثبت بالخبر الضعيف، لا الوجوب ولا الاستحباب، ولكن لهذين المدلولين لازم مدلول الالتزامي أو لا؟ ما هو المدلول الالتزامي؟ جامع المطلوبية. افترضوا أن المدلول المطابقي سقط عن الاعتبار، المدلول الالتزامي موجود أو ليس بموجود؟ ها؟ والمدلول الالتزامي مستحب جامع المطلوبية موجب أو لا؟ فالخبر ضعيف يثبته. إذن لا تبقى ثمرة بين الاحتمال الثاني والاحتمال الأول مرة أخرى. ما أدري واضح المستشكل ماذا يقول؟ أعيد الدليل. المدلول المطابقي وجوب فلا يثبت بالخبر الضعيف، ولا يثبت أيضا الاستحباب، لأن ما لم يكن حجة في مدلوله المطابقي لا يمكن أن يكون حجة في غير مدلوله المطابقي وهو الاستحباب. ولكن هذان المدلولان المطابقيان لهما مدلول التزامي أو ليس لهما مدلول التزامي؟ ما هو المدلول الالتزامي؟ المطلوبية. المطلوبية على نحو اللزوم أو الأعم؟ على نحو الأعم. خبر الضعيف حجة في المطلوبية لو مو حجة في المطلوبية؟ حجة في المطلوبية. فنثبت الاستحباب عن طريق حجية الدلالة الالتزامية. الجواب ماذا؟ أحسنتم. السيد الخوئي لا يحق له أن يقول هذا الكلام. لماذا؟ لأن السيد الخوئي يرى بأن المدلول المطابقي إن سقط عن الحجية فلا يمكن الالتزام بمدلوله الالتزامي، والمفروض أن المدلول المطابقي هنا سقط عن الحجية أم لا؟ لماذا؟ لأن مدلوله المطابقي الوجوب، والمفروض أن الخبر الضعيف ليس حجة في المدلول في الوجوب، إذن سقط عن الحجية المدلول المطابقي، بعد لا يمكن التمسك بمدلوله الالتزامي. نعم، التفتوا جيدا شيخنا. نعم، من يرى كالمرزة أن المدلول الالتزامي ليس تابعا في الحجية للمدلول المطابقي، فهنا يستطيع أن يقول بأنه لا تظهر الثمرة بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. لماذا؟ لأنه صحيح أن المدلول المطابقي سقط عن الحجية لأنه وجوب، ولكن مدلوله الالتزامي وهو المطلوبية موجود فيكون حجة في المدلول الالتزامي، فلا تبقى ثمرة بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. ولكن نحن كلامنا مع المرزا أو كلامنا مع السيد الخوئي دام ظله؟ كلامنا مع السيد الخوئي الذي قال أنه لا تظهر ثمرة بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. نقول على مبناك تظهر ثمرة بين الاحتمال الأول والثاني. شنو سؤالكم؟ لا، مو القيد هذا شيخنا، الاحتمال الأول مو هذا القيد، هذاك الاحتمال الثاني. قال وإثبات الجامع، الجامع ما هو؟ المطلوبية. وإثبات الجامع بنحو الدلالة الالتزامية، ها، لا بنحو الدلالة المطابقية. وإثبات الجامع بين الوجوب والاستحباب به، أي بمدلول الخبر الضعيف، متعذر أيضا. لماذا؟ لأنه مدلول تحليلي. مراد من المدلول التحليلي هنا يعني المدلول الالتزامي كما ذكر السيد الهاشمي في حاشيته على الكتاب، لأنه مدلول تحليلي للخبر فلا يكون حجة. ولكن عند من؟ عند مثل السيد الأستاذ، مو عند مثل المرزا رحمة الله تعالى عليه. فإن المرزا يرى حجية المدلول الالتزامي وإن سقط المطابق عن الحجية، فلا تبقى ثمرة على مبنى المرزا ولكن تبقى ثمرة على مبنى السيد الخوي. فلا يكون حجة لإثباته أي المدلول التحليلي عند من يرى كالسيد الأستاذ أن حجية الخبر في المدلول التحليلي متوقفة على حجية الخبر في المدلول المطابقي بكامله. وهنا المدلول المطابقي بكامله حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة، لأنه وجوبون. سيدنا هذا نسخكم الدنيا، هذه هنا أكو السيد الهاشمي عند حاشية، حاشية رقم 43 في صفحة 482. يقول: أي من يرى التبعية بين الدلالتين المطابقية والالتزامية في الحجية من باب أن المدلول الالتزامي إنما هو الحصة الخاصة من المدلول، من باب أن المدلول الالتزامي إنما هو الحصة الخاصة من المدلول الالتزامي المقيد بالمدلول المطابقي. فلهذا إذا تذكرون أن السيد الخوئي فيما سبق ماذا قال؟ قال أساسا لا يوجد عندنا مدلول التزامي أعم، دائما المدلول الالتزامي مساوي. ولا بد وأن يقول في المقام أيضا بأن المدلول الالتزامي ليس هو جامع الطلب والرجحان، بل الطلب والرجحان الخاص، لأن المدلول الالتزامي لا يمكن أن يكون عام وهو الوجوبي. والمفروض أنه لا يمكن إثباته، يعني إثبات الوجوب بأخبار من بلغ. هذه هي الثمرة الثانية. الثمرة الثالثة بين القول الأول والقول الثاني أو الاحتمال الأول والاحتمال الثاني من احتمالات مدلول هذه الأخبار: إذا دل خبر ضعيف على استحباب الجلوس في المسجد إلى طلوع الشمس، لو وردنا خبر ضعيف السند يقول من يجلس في المسجد إذا صلى وجلس في المسجد إلى طلوع الشمس فهو مستحب يستحق الثواب كذا وكذا، ولكنه لم يكن فيه دلالة بنحو افترضوا قضية شرطية كانت، لم يكن فيه دلالة على استحباب الجلوس في المسجد بعد طلوع الشمس، وشككنا أن من يجلس بعد طلوع الشمس في المسجد هل هو يحصل ثواب أو لا يحصل؟ هنا يقول تختلف الثمر. لماذا؟ لأنه إن بنينا على الاحتمال الأول فنستصحب، لأنه قبل طلوع الشمس كان مستحب أو لا، ونشك بعد طلوع الشمس مستحب أو ليس بمستحب، نستصحب ماذا؟ الاستحباب بعد طلوع الشمس. هذا على الاحتمال الأول. أما على الاحتمال الثاني أيضا نستطيع ذلك أو لا نستطيع؟ لا نستطيع. لماذا؟ لا نستطيع. لماذا؟ اسمحوا لي، لا نستطيع. لماذا لا نستطيع؟ لأن الذي بلغ عليه الثواب هو إلى حد طلوع الشمس، وما زاد على ذلك فلم يبلغ عليه الثواب، فلا يمكن أن نجري الاستصحاب. وهذه هي الثمرة الثالثة بين القول الأول أو الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. الثمرة الثالثة: أن يدل خبر ضعيف على استحباب الجلوس في المسجد إلى طلوع الشمس مثلا على نحو لا يفهم من ذلك الدليل أو الخبر أن الجلوس بعد طلوع الشمس مستحب أو لا، فعلى الاحتمال الأول يجري استصحاب بقاء الاستحباب، وأما على الاحتمال الثاني لا يجري. لماذا؟ لأن الثواب مجعول، لأن الاحتمال الثاني مجعول بنحب عنوان ما بلغه ثواب على العمل، وهذا مقطوع الارتفاع لأنه لم يبلغ ثواب على العمل، يعني على الجلوس بعد طلوع المسجد بعد طلوع الشمس في المسجد، وهذا مقطوع الارتفاع لاختصاص البلوغ بفترة ما قبل الطلوع. فهذه احتمالات أربعة في الرواية، أي الاحتمالات هو الصحيح أو الذي هو الأقرب؟ يقول: أما الاحتمال الأول فساقط. الاحتمال الأول ما هو مؤداه؟ مؤداه أن الشارع كما جعل حجية خبر الثقة في الإلزاميات جعل حجية الخبر الضعيف في غير الإلزاميات، فعلوا معنا إلى حجية خبر الثقة في الإلزاميات. لماذا جعل الشارع حجية الخبر، حجية خبر الثقة في الإلزاميات؟ لماذا جعل الشارع؟ ما هو الملاك؟ ملاك غلبة المطابقة للوقت، ذكرنا في باب الإمارات والأصول. لماذا يجعل الشارع الحجية للإمارة؟ غلبة الظن أنها مطابقة للواقع. إذن ملاك جعل الحجية لإمارة هو ماذا؟ غلبة الظن للواقع، غلبة مطابقة الإمارة للواقع، هذا معناه. ها؟ ولكن تعالوا معنا إلى هذه الروايات. هذه الروايات تجعل الحجية لخبر الضعيف من باب غلبة الظن للواقع؟ نقول: لا يمكن أن يكون ذلك. لماذا؟ لأنها هي تصرح تقول: وإن لم يكن على ما بلغ، يعني وإن كان مخالفا للواقع. هذا من قبيل، التفتوا للمطلب، هذا من قبيل أن الشارع يقول لك: إذا أخبرك زرارة بحرمة الخمر فخبره حجة. ما معنى حجة؟ ما معنى حجة؟ منجز ومعذر. لماذا منجز ومعذر؟ لأنه مطابق للواقع. لو قال لك: هو مطابق للواقع وإن لم يكن مطابقا للواقع، تهافت لو متهافت؟ لأنه هو عندما جعل الحجية لخبر الثقة معناه ماذا؟ يعني تمم كشفه، يعني قال: هو أنا أعتبره مطابق للواقع. هسه قال: أنا أعتبره مطابق للواقع وإن لم يكن مطابقا للواقع، هذا معقول؟ وهذا إذا قلت أن الشارع جعل الحجية للخبر الضعيف في المستحبات وقال: وإن لم يكن مطابق للواقع، يعني أنا اعتبرته مطابقا للواقع وإن لم يكن مطابقا للواقع. مطابقا للواقع وعدم المطابقة للواقع متهافتان أو لا؟ إذن لا يمكن أن نحمل هذه الروايات على الاحتمال الأول، وهو جعل الحجية للخبر الضعيف في مطلق الأحكام غير الإلزامية. نرجع إلى ماذا؟ يقال عندنا الاحتمال الثاني والثالث والرابع. نأتي إلى الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني ماذا كان يقول؟ يقول: من بلغه ثواب على عمل فهو مستحب. هل توجد ملازمة بين الثواب وبين الاستحباب؟ أو أن الثواب على عمل لازم أعم من الاستحباب؟ ها؟ لماذا؟ لأن الإنقياد ما يحكم العقل به بالاحتياط، الإنسان يستحق الثواب أو لا يستحق الثواب، يوجد استحباب؟ إذن ليس كلما هنا كان هناك ثواب فلا بد أن يكون ماذا؟ هناك استحباب، لأن بلوغ الثواب على عمل أعم ماذا؟ أعم من الاستحباب، لعله من باب الاحتياط الشرعي، من باب الاحتياط العقلي. إذن هذا الاحتمال أيضا لا موجب له. لماذا؟ لأن هذا الاحتمال يرى أن هناك ملازمة بين الثواب وبين الاستحباب، ولا ملازمة بين الثواب والاستحباب، لأن الثواب لازم أعم للاستحباب. فيدور الأمر ماذا؟ بين الاحتمال الثالث والرابع. الاحتمال الثالث هو الصحيح، وهو أن تكون هذه الروايات إرشادا إلى حكم العقل بحسن الانقياد والاحتياط. ولكن هذا الاحتمال الثالث يواجه مشكلة، وهو أنه لماذا يستحق نفس الثواب الذي بلغه؟ فلا بد أن نطعمه ماذا؟ بالاحتمال الرابع، حتى نقول يستحق نفس ذلك الثواب. ومن هنا قال السيد الشهيد في الحلقة الثانية بأننا نحن نقول أن هذه الروايات مدلولها الاحتمال الثالث، ولكن مع تطعيمه وتكميله بالاحتمال الرابع، حتى يكون العامل مستحقا لنفس ذلك الثواب الذي بلغه من النبي. قال: ومهما يكن فلا شك في أن الاحتمال الأول مخالف لظاهر الدليل. لماذا مخالف؟ لأنه يوجد فيه تصريح وإن لم يقله وإن لم يطابق الواقع، فلا يمكن أن تكون هذه الروايات بصدد جعل الحجية، لأن جعل الحجية يعني فرض المطابقة للواقع كما تقدم في الحلقة السابقة. فلا يمكن الالتزام بتوسعة دائرة حجية الخبر في باب المستحبات، ومن هنا تسقط قاعدة التسامح في أدلة السنان المشهورة بين المتقدمين من فقهائنا. وقلنا الاحتمال الثاني أيضا غير تام، فيدور الأمر بين الثالث والرابع، والصحيح هو الثالث مع تطعيمه بالرابع. البحث الثالث في حجية الظهور، أقسام الدلالة. تقدم في الحلقة الثانية أقسام الدلالة، قلنا أن هناك علاقة بين اللفظ وبين المعنى الذي وضع فيه أو له ذلك اللفظ. أنت عندك يوجد لفظ وهو ميم أليف همزة ما، ويوجد عندك معنى مفهوم وهو ماذا؟ وهو هذا الذي هو الجسم السيال التي فيه الخصائص الكذائية، فتضع هذا اللفظ وهو الماء لهذا المعنى والمفهوم الذي هو ماذا؟ الذي هو الجسم السيال الخارج، السيال في الواقع الخارجي. إذن هناك تحصل علاقة بين ماذا؟ بين اللفظ وبين المعنى. فإذا حصلت هذه العلاقة، عند ذلك عندما يطلق اللفظ يتبادر إلى ماذا؟ إلى المعنى الموضوع له ذلك اللفظ، وهذا معناه دلالة اللفظ على المعنى. إلا أن هذه الدلالة، يعني دلالة اللفظ على المعنى، يمكن أن تكون بأحد أنحاء ثلاثة. النحو الأول، أنه عندما يطلق اللفظ لا يوجد له إلا معنى واحد من قبيل لفظ ماذا؟ من قبيل لفظ العشرة. هذا يوجد فيه احتمال أن يراد من العشرة أحد عشر مثلا، أن يراد من العشرة تسعة، وهذا معنى أن هذا اللفظ وهو عين شين راء تاء، هذا اللفظ له معنى واحد، له علاقة بمعنى واحد وليس له علاقة بمعنى آخر، وهذا نسميه النص في المعنى، يعني أن هذا اللفظ نص في المعنى. لماذا؟ لأنه لا يحتمل له معنى آخر. عندما تقول الآية المباركة فاجلدوهم ثمانين جلدة، هذا نص في المعنى لو مو نص في المعنى؟ نص، لأنه أنا لا أحتمل أنه يريد مثلا سبعين من الثمانين أو يريد مئة من الثمانين، هذا غير محتمل. إذن القسم الأول من الدلالة هي الدلالة النصية، يعني أن اللفظ علاقته بالمعنى لا تحتمل إلا احتمالا واحدا، وهو المعنى وهو المعنى المراد من اللفظ. القسم الثاني من الدلالة هو أن يكون اللفظ له ارتباط بأحد معنيين أو أكثر بنحو التساوي، فإنه يدل على المعنى الأول بنفس النسبة التي يدل فيها على المعنى الثاني. وهذا أين؟ في المشتركات اللفظية. في المشتركات اللفظية عين، لفظ العين يراد منه هذا المعنى، ويراد منه هذا المعنى، ويراد منه هذا المعنى. وإذا أطلقت كلمة العين يراد منها المعنى الأول أو الثاني أو الثالث، تقول نسبة اللفظ إلى المعنى متساوية. المعنى الثاني، المعنى الثالث لا نعلم، وهذا نسميه المجمل. المجمل هي بيان لعلاقة اللفظ بالمعنى، إذا كان اللفظ له علاقة بمعان متعددة على حد سواء. وعندنا قسم ثالث من الدلالة، وهي أن اللفظ يكون له أحد معنيين ولكن ارتباطه يكون له معنيان، ولكن ارتباطه بأحد المعنيين أقوى من ارتباطه بالمعنى الآخر. هذا نسميه بحسب الاصطلاح ماذا؟ الظاهر، الظهور. من قبيل ماذا؟ من قبيل صيغة فعل الأمر. صيغة فعل الأمر لها معنى واحد لو لها معنيان، ها؟ لها معنيان، لأنه في الوجوب في مطلق الطلب، سواء كان الطلب وجوبيا أو كان الطلب استحبابيا، ولكن ظهورها العرفي العقلاء صيغة الأمر أين يستعملونها أكثر؟ في الوجوب. ومن هنا نقول أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، ولا نقول أن صيغة الأمر ماذا؟ نص في الوجوب. شايفين الأصوليين لا يقول أحد أن صيغة الأمر ماذا؟ نص في الوجوب، ما حد يقول هذا. وإلا لو كانت نصا في الوجوب استعمالها في المستحب يكون ماذا؟ استعمالا مجازيا، مع أنه لا، استعمالها في المستحب استعمال حقيقي مو استعمال مجازي. وهذا معنى أن هيئة صيغة الأمر، فعل الأمر، صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. إذن أقسام الدلالة على ثلاثة: إما نص، إما ظاهر، إما مجمل. أما النص فوضعه ظاهر، بعد لا نحتاج إلى حجية في التعبد. أنا أضرب مثال في السند حتى يتضح. إذا كان السند ظنيا نحتاج إلى دليل للتعبد بحجية السند أو لا نحتاج؟ إذا كان السند ظنيا كخبر الواحد، لكي نقول أن خبر الواحد حجة نحتاج إلى دليل للحجية أو لا نحتاج؟ ها؟ نحتاج. أما إذا كان الخبر سنده قطعيا هم نحتاج إلى دليل للحجية بالتعبد؟ لا نحتاج. كذلك في النص، النص من قبيل القطعي في السند، ولكن هذا قطعي في الدلالة، ومن هنا بعد لا نحتاج إلى أن نرى أو يوجد عندنا دليل على حجية النص من قبل الشارع، لأن النص حجيته ماذا؟ قطعية. لأن النص دلالته ماذا؟ قطعية. كما أن السند إذا كان قطعيا لا يحتاج إلى دليل تعبدي للحجية، كذلك الدلالة إذا كانت نصا في المطلوب لا تحتاج إلى دليل في التعبد على الحجية. نأتي إلى ماذا؟ نأتي إلى المجمل. المجمل حجة في إثبات مؤداه أو ليس حجة في إثبات مؤداه؟ ها؟ بأي مقدار حجة؟ بمقدار الجامع، أحسنتم، بمقدار العلم الإجمالي. لأنه قلنا يوجد عندنا علم إجمالي، إما المراد هذا المعنى، إما المراد هذا المعنى، إما المراد هذا المعنى. يثبت المعنى الأول بتمام آثاره؟ لا. المعنى الثاني بتمام آثاره؟ لا. المعنى الثالث بتمام آثاره؟ لا. إذا كان لهذه المعاني جامع فإنه يتنجز ماذا؟ بالعلم الإجمالي. أما إذا لم يكن له أثر أيضا هذا الجامع فلا يتنجز به شيء. وكيف نخرج الإجمال عن، كيف نخرج المجمل عن إجماله؟ هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يشير إلى طرق متعددة لكي نخرج المجمل عن إجماله. من تلك الطرق أن يأتي ويقول أنا ذكرت ذاك اللفظ وأريد به أي معنى؟ المعنى الأليف، المعنى الأول، المعنى الكذائي. هذا يرفع إجمال اللفظ أو لا يرفع إجمال اللفظ؟ نعم. احسنتم، بعد أن أقول بلي، يعني أنه إذا الطريق لرفع إجمال المجمل يتم بأحد طرق، واحدة من الطرق أن يقول مرادي من اللفظ المعنى الكذائي. واحدة من الطرق قلنا علم إجمالي أن يقوم عندنا قرينة أو دليل أن المعنى الكذائي في أين هنا، فإنه ينحل العلم الإجمالي لما ذكرناه في الحلقة ثانية من أنه إذا لم تجري الأصول في بعض الأطراف فإنه تجري الأصول في الأطراف الأخرى بلا معارضين، ونحو ذلك من الطرق التي نشير إليها. يقول الدليل الشرعي قد يكون مدلوله مرددا بين أمرين أو أمور وكلها متكافئة في نسبتها إليه، أي إلى الدليل الشرعي، وهذا هو المجمل. وقد يكون مدلول الدليل الشرعي متعينا في أمر محدد ولا يحتمل مدلولا آخر بدلا عنه، وهذا هو النص. وقد يكون قابلا لأحد مدلولين ولكن واحدا منهما هو الظاهر عرفا والمنسبق إلى ذهن الإنسان العرفي، وهذا هو الدليل الظاهري في مدلوله. أما المجمل فيكون حجة في إثبات الجامع بين المحتملات. لماذا؟ لأن حجيته من باب العلم الإجمالي كما ستأتي. إذا كان لهذا الجامع على إجماله أثر قابل للتنجيز، ولكن ما لم يحصل سبب من الخارج يبطل هذا التنجيز للجامع. كيف؟ بطرق متعددة. الطريق الأول، إما بتعيين المراد من المجمل مباشرة، يقول مرادي من اللفظ الكذائي المعنى الكذائي، إما بتعيين المراد من المجمل مباشرة. الطريق الثاني، مو مباشرة، بطريق التزامي، بمدلول الالتزامي، أن ينفي أحد المحتملين فيثبت ذلك اللفظ ماذا؟ في المحتمل الثاني. يقول ليس مرادي المعنى الثاني، يعني مراده ماذا؟ المعنى الأول. وإما بنفي أحد المحتملين فإنه، يعني نفي أحد المحتملين بضمه إلى المجمل، يثبت كون المراد من المجمل المحتمل الآخر. وإما بمجمل آخر مردد بين محتملين. التفتوا جيدا، هذا فد مثال فقهي له. عندنا مجمل، وهو أنه سئل الصادق: يا ابن رسول الله، ما هو المراد من الرطل؟ اعطوني هذا نسخة مرة أخرى على اعتذار. هذه الحاشية طلعوها رقم 44 صفحة 483 و83. يأتي شخص إلى الإمام، حاشية 44، يأتي شخص إلى الإمام يسأل: يا ابن رسول الله، ما هو الكر؟ تعلمون أن الكر فيه تلك الأحكام الخاصة في الشريعة الإسلامية. ما هو المراد من الكر؟ يقول الإمام: هو 1200 رطل. ثم يأتي شخص إلى الإمام يسأله: يا ابن رسول الله، ما هو المراد من الكر؟ يقول: المراد من الكر هو 600 رطل. طب أيهما حج؟ 1200 حج لو 600 حج؟ ولكن عندنا مشكلة أخرى هنا، وهو أن الرطل لفظ مجمل مردد بين معاني متعددة. تارة يطلق الرطل ويراد الرطل العراقي، وأخرى يطلق الرطل ويراد الرطل المكي، يعني ما يصطلح عليه المكي أنه رطل، وثالث يطلق ويراد منه الرطل المدني. هذا اللفظ مجمل أو ليس بمجمل؟ نعم مجملون. خب، هناك ورد 1200 رطل، مجمل ومو مجمل؟ هنا ورد ايضا ماذا؟ 600 رطل، مجمل ومو مجمل؟ هل يمكن ان نرفع اجمال كل منهما بالاخر او لا يمكن؟ يقول يمكن، مع انه كلاهما مجمل، ولكن الجمع بين المجملين يؤدي ماذا؟ الى الظهور. كيف؟ يقول: علمنا أن الرطل العراقي نصف الرطل المكي. من الخارج نعلم أن العراقي الرطل عندما يقال مرادهم ماذا؟ نصف الرطل المكي. فإذا كان الرطل المكي واحد، هذا قد يصير 2. فإذا كان الرطل المكي 600، الرطل العراقي قد يصير 1200. إذن عندما قالت واحدة 600 واحد 1200، علمنا أن الكر لا يخرج عن أحد هذين، يعني لا يزيد على 1200 ولا يقل على ماذا؟ ولا يقل عن 600. نحمل 600 على الرطل المكي، ونحمل 1200 على الرطل ماذا؟ العراقي. اذا شوفوا هنا كلاهما مجمل، ولكن عندما ضممنا احدهما الى الاخر ارتفع اجمالهما. هل اقالكم المثال الفقهي؟ قال مثاله الفقهي المعروف ما ورد من الروايات في تحديد الكر بالارطال، فقد ورد في بعض الروايات انه 1200 رطل، والرطل مجمل مردد بين العراقي والمكي والمدني، ولكن حيث يعلم ان الرطل العراقي نصف المكي، وقد ورد في بعض الروايات ان الكر 600 رطل، ويفهم ان الكر ليس باقل من 600 رطل ولا باكثر من 1200 رطل، و600 رطل مكي يساوي ماذا؟ هو 1200 رطل عراقي. اذا الرطل في 1200 نحمله على ماذا؟ على العراقي، وفي 600 نحمله على المكي. فلهذا قال واما بمجمل اخر مردد بين محتملين، ويعلم من الخارج بان المراد بالمجملين معا معنى واحد. هذا دا يبين الكر، وذاك ايضا دا يبين الكر، المراد من هذين المجملين معنى الواحد، بيان مطلب واحد. وليس هناك الا معنى واحد قابل لهما معا، فيحملان على ذلك المعنى الواحد، فيحمل الرطل في 1100 على العراقي وفي 600 على المكي. واما طريق الرابع، واما بقيام دليل على اثبات احد محتملي المجمل. لو كان عندك علم اجمالي بان احد الاناءين نجس، ثم قامت عندك بينه هذا الاناء نجس، مو ذاك النجس هو هذا، التفتوا جيدا، مره يقول ذاك النجس هذا وقطعا ينحل العلم الاجمالي، واخرى لا يقول ذاك المعلوم بالعلم الاجمالي، هنا يقول لا هذا نجس. هسه هذا نفسه هو ذاك المعلوم بالاجمال او غيره؟ يقول لا اعلم، بس انا ادري هذا الاناء على اليمين هو النجس، ينحل العلم الاجمالي او لا ينحل؟ قلنا في محله بانه اذا حرم بعض اطراف العلم الاجمالي من جريان الاصل المرخص فانه يجري في الاخر بلا معارض. هنا ايضا لو قام عندنا دليل من الخارج اي ثبت احد محتملي المجمل، فرق هذا الرابع عن الاول هو هذا، الاول ماذا كان يقول؟ يقول مرادي من المجمل هذا المعنى، هذا من قبيل ماذا؟ تأتي البينة تقول مراد من النجاسة المعلومة اين؟ في هذا الطرف، هذا في الاحتمال الاول. اما هنا لا يقول المراد من المجمل هذا، يقول معنى هذا هنا، المجمل هنا معناه هذا، فينتفي فتجري البراءة في الطرف الاخر. قال وان كان واما بقيام دليل على اثبات احد محتملي المجمل فانه وان كان لا يكفي لتعيين المراد من المجمل في حالة عدم التنافي بين المحتملين، يعني المولى يريد هذا المعنى ويريد ذاك المعنى، ممكن يقول ولكن العلم الإجمالي يسقط عن الاعتبار، فإذا سقط العلم الإجمالي عن الاعتبار نجري البراءة في المعنى الآخر، ولكنه يوجب سقوط حجية المجمل في إثبات الجامع وعدم تنجز الجامع، لأن تنجز الجامع بالمجمل إنما هو لقاعدة منجزية العلم الإجمالي، وهذه القاعدة لها أركان أربعة كما تقدم في الحلقة السابقة، وهنا يختل ركنها الثالث كما أوضحنا ذلك في الحلقة السابقة. ما هو اختلال الركن؟ وهو أنه يجري البراءة أو الأصل المرخص في المعنى الآخر بلا معارضين، حيث أن أحد المحتملين إذا ثبت بدليل فلا يبقى محذور في نفي المحتمل الآخر بالأصل العملي المؤمن. هذا فيما يرتبط بالمجمل. وأما بالنص تقول وأما النص فلا شك في لزوم العمل به، ولا يحتاج إلى التعبد بحجية الجانب الدلالي منه، هذا من قبيل أن يكون قطعي السند، بعد لا نحتاج إلى حجية أدلة حجية خبر الواحد لكي نقول أن هذا الخبر حجة. إذا كان نصا في المدلول التصوري والمدلول التصديقي معا، إنما الكلام كل الكلام، هذه كانت مقدمة إلى هنا. بحثنا أين؟ بحثنا في حجية الظهور، ومن هنا لا بد أن ندخل في دليل حجية الظهور. خب الموضوع واضح، ما هو المراد من الظهور؟ شرحنا ما هو المراد من الظهور، ما هو المعنى مراد من الدلالة الظاهرة، وإن كان فيه غموض من جهات أخرى ستأتي تفصيلاتها بعد ذلك. بنحو الإجمال الآن نحن عندما نقول هذه الدلالة ظاهرة واضح لكل العرف العقلاء ما هو المراد من الظاهر، ولكن الكلام في أن الظاهر حجة أو ليس بحجة. هنا السيد الشهيد يقول توجد عندنا أدلة متعددة. دليل حجية الظهور، وأما الظهور وأما الظاهر فظهوره، يعني وأما الدليل الظاهر في معنى، فظهور الدليل حجة، وهذه الحجية هي التي تسمى بأصالة الظهور، يعني حجية الظهور، ويمكن الاستدلال عليها بوجوه. الوجه الأول وقد تقدم في الحلقة الثانية، وهو أننا نستدل بسيرة المتشرع المعاصرين للمعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. سيرة المتشرعة هل كانت قائمة في عصرهم على العمل بظهور الكلام أم لم تكن قائمة؟ أي منهما؟ فإن قلتم كانت قائمة ثبت المطلوب، لأننا قلنا أن السيرة المتشرعية بما هي متشرعية متلقات ممن؟ من المعصوم مباشرة. فإن كانت سيرة المتشرعة قائمة على العمل بظواهر الكلام، وأنهم كانوا يكتشفون مراد المتكلم بظهور كلامه ثبت المطلوب، وإن قلتم لا لم تكن قائمة على ذلك، خب لا بد أن يكون لها بديل آخر، لأنه في النتيجة إذا لم تكن المتشرعة يعملون بظواهر الكلام لاستكشاف مراد المتكلم لابد أن كانت لهم طريقة أخرى. كيف يكتشفون كلام المتكلم مراد المتكلم؟ من أي طريق يكتشفونه؟ عن الظهور تقولون لا، لعب طريق آخر، ولو كان هناك طريق آخر لكانت ظاهرة غريبة ولنقلت إلينا، بل ولكثر السؤال والجواب من الأئمة. لماذا؟ لأن الظهور اكتشاف مراد المتكلم من خلال الظهور من الأمور المستحكمة في جميع المجتمعات العقلائية، فلهذا لو لم تكن حجة عند الأئمة، يعني لو لم يكن اكتشاف مراد المتكلم من خلال ظهوره من خلال ظهور كلامه مقبولا عند الإمام، ماذا؟ لردع عنه، ولو كان يردع لكثر السؤال والجواب، لأنه الأصحاب يذهبون إلى الإمام ويسألونه المرة بعد الأخرى، كما وجدنا في باب القياس. في باب القياس عندما قال الأئمة أن القياس ليس من مذهبنا، وجدنا أنه كثر السؤال ممن؟ من أصحاب الأئمة، أن القياس حجة أو ليس بحجة. فلو لم يكن الظهور أيضا حجة لكثر السؤال والجواب، ولو كثر السؤال والجواب لنقل إلينا، وحيث لم ينقل إذن لم يكن هناك جواب وسؤال، وحيث لم يكن جواب وسؤال إذن كان العمل بالظهور لاكتشاف مراد المتكلم مقبولا عند الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وتفصيل هذا الطريق موكول إلى الحلقة الثانية، الإخوة يراجعون هناك. قال الوجه الأول الاستدلال بالسنة المستكشفة من سيرة المتشرعين من الصحابة، لأننا قلنا أن سيرة المتشرعة معلولة. لماذا؟ معلولة للسنة، فلهذا ذكرنا في الحلقة الثانية أن السيرة المتشرعية تكشف عن الدليل الشرعي عن طريق برهان الإن، عن طريق اكتشاف المعلول العلة عن طريق المعلول. قال: وأصحاب الأئمة عليه أفضل الصلاة والسلام المستكشف من سيرة المتشرعين من الصحابة وأصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، حيث كان عملهم على الاستناد إلى ظواهر الأدلة الشرعية في تعيين مفادها. وقد تقدم في الحلقة السابقة توضيح الطريق لإثبات هذه السيرة. فلهذا إذا تتذكرون نحن مرارا قلنا هنا أن النسبة بين الحلقة الثانية والحلقة الثالثة هي العموم من واجب، يعني هناك مطالب لم تذكر في الحلقة الثالثة، وهنا مطالب لم تذكر في الحلقة الثانية، وهناك جامع اشتراك بينهما. هسه فلا يتصور أحد، احنا ندرس إن شاء الله الحلقة الثالثة جيدا بعد نستغني به عن الحلقة الثانية، لا كثير من المطالب موجودة في الحلقة الثانية. والسيد الشهيد إلى الآن وجدتم من أول الكتاب إلى هنا كم مورد أحال على الحلقة الثانية، بل هناك موارد يحيل السيد الشهيد إلى الحلقة الأولى. الوجه الثاني: الاستدلال بالسيرة العقلائية. هو الاستدلال بالسيرة العقلائية يتم بنفس الطريقة التي استدللنا بالسيرة العقلائية على حجية خبر الواحد. هناك قلنا أن العقلاء هل هي سيرتهم على العمل بالظواهر في اكتشاف مراد المتكلم أو لا؟ نعم، هذه السيرة مستحكمة عندهم أو لا؟ نعم، يمكن أن تجري يجرونها في أحكام الشارع، في مرادات الشارع، في ظهورات كلام الشارع، أو لا يمكن؟ نعم. إذن إذا لم يكن الشارع يقبل العمل بالظواهر في اكتشاف المراد، كان ينبغي حفظا لأغراضه أن يردع، وحيث لم يردع إذن قبل، لأننا قلنا أن السيرة العقلائية لكي تكشف عن الحكم الشرعي نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى توسط الإمضاء الذي نكتشفه بالسكوت. الوجه الثاني: الاستدلال بالسيرة العقلائية على العمل بظواهر الكلام. يعني مراد العمل بظواهر الكلام يعني اكتشاف مراد المتكلم من خلال ظاهر كلامه. وثبوت هذه السيرة عقلائيا مما لا شك فيه للناظر في المجتمعات العقلائية. لماذا؟ لأنه محسوس بالوجدان، يعني ثبوت السيرة، ويعلم بعدم كونها سيرة حادثة لقائلا أن يقول لعل هذه السيرة حادثة في زماننا ولم تكن في زمانهم. يقول: لو لم تكن هذه السيرة موجودة في زمانهم إذن العقلاء كانت لهم ماذا؟ سيرة أخرى، ولو كانت لهم سيرة أخرى لنقل إلينا في كتب التاريخ لا أقل. ويعلم بعدم كونها سيرة حادثة بعد عصر المعصومين، إذ لم يعهد لها بديل في مجتمع من المجتمعات العقلائية. ومع عدم الردع الكاشف عن التقرير والإمضاء شرعا، تكون هذه السيرة دليلا على حجية الظهور أيضا. الوجه الثالث للاستدلال على حجية الظهور لاستكشاف مراد المتكلم هو ما ورد من الروايات بالتمسك بالقرآن والسنة. روايات الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما. من يعمل بالظهور يصدق عليه أنه متمسك أو لا يصدق؟ من يعمل بظهور الآيات القرآنية، من يعمل بظهور كلمات الأئمة، يصدق عليه متمسك أو لا يصدق؟ يصدق عليه. إذن الظهور حجة. ولكن فيه نكتة مهمة تقتضي الإطلاق المقامي، أشرنا إليه في الحلقة الثانية. فلهذا السيد الشهيد يقول هذا الوجه ارجعوا فيه إلى الحلقة الثانية، لأنه هناك بحثه تقريبا في صفحتين من الأبحاث المفصلة والدقيقة هناك، لأنه هنا لم يفصل هذا المطلب وإنما فصله في الحلقة الثانية. بعد شفنا احنا إذا نريد نفصله لابد نشرح الحلقة الثانية. التمسك بما دل على لزوم التمسك بالكتاب والسنة والعمل بهما، أي بالكتاب والسنة، بتقريب ماذا؟ بتقريب أن العمل بظاهر الآية والعمل بظاهر الحديث مصداق عرفا لما هو المأمور به في تلك الأدلة فيكون واجبا. يعني من عمل بظاهر الكتاب والسنة هل يصدق عليه أنه عامل بهما أو لا يصدق؟ من جهة أخرى بدلوا الاستدلال، قولوا عندما قالت تمسكوا بهما نثبت بالإطلاق، يعني تمسكوا بهما سواء كانا نصين أو كانا ظاهرين، فوجوب التمسك يشمل النص والظاهر معا ولا يمكن أن يشمل المجمل. قال ومرجع هذا الوجوب إلى الحجية، لأن الوجوب شرطي. فلهذا قلت تحتاج إلى إطلاق مقامي موكول إلى الحلقة، بأن الروايات ليست بصدد البيان من هذه الجهة، فلا يمكن التمسك بإطلاقها اللفظي، وإنما لا بد أن يجري فيها إطلاقا مقاميا أشرنا إليه مفصلا في الحلقة. قال والعمل بهما قل قرأنا، قال والأول مصداقا عرف مصداقا عرفا لما هو المأمور به في تلك الأدلة فيكون واجبا، لأن الروايات أمرت ماذا؟ بالتمسك بهما. يعني ماذا؟ التمسك فقط بنصوصهما، للأعم من النص والظاهر. خب وجوب التمسك أي وجوب؟ وجوب تكليفي لوجوب وضعي هنا. تمسكوا بهما تكليفي لوضعي، ها؟ بس تكليفي لو بي وضعي أيضا. أنت إذا تريد أن تتمسك يعني جعلت الظاهر حجة عليك. بل إيه؟ قال ومرجع هذا الوجوب إلى الفجية، وبين هذه الوجوه فوارق تأتي، والحمد لله رب العالمين.